الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام إلى سورة الأحزاب، انتهينا من سورة لقمان فضل الله والأحكام التي في سورة الأحزاب. نحن على مشارف الانتهاء من آيات الأحكام، ويكون بذلك خدمة كتاب الله جل في علاه وأنها لا تنقطع، لكن بلغت إلى أن نصل إلى الكلام على أسرار البلاغة في الكتاب، ويكون بذلك على الأقل يعني بعض ما يكون خدمة لكتاب الله جل في علاه. ما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وهذه آيات عظيمة جدا لها أحكام متوالية من الأهمية بالمكان. سبب نزول هذه الآيات: روي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن جهل وأبا الأعور السلمي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المودعة، يعني بعد صلح الحديبية التي كانت بينهم، فنزلوا على عبد الله بن أبي ومعتب بن قشيس والجد بن قيس، فتكلموا فيما بينهم وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوه إلى أمرهم، وعرضوا عليه أشياء، وطلبوا منه أن يرفض ذكرى اللات والعزة بسوء، وأن يقول إن لها شفاعة، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ونزلت الآيات: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وروي أن رجلا من قريش يدعى جميل بن معمر الفهري كان لبيبا حافظا لما سمع، فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان في جوفه، وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد لا إله إلا الله. فلما كان يوم بدر وهزم المشركون وفيهم يومئذ جميل بن معمر، تلقاه أبو سفيان ومعلق أحدا عليه بيده والأخرى في رجله، فقال له: ما حال الناس؟ قال: انهزموا. قال: فما بال أحدا عليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي. فعرف أنه يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يدي. فأنزل الله تعالى: ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. الحق هذه يعني لها تأويلات أخرى في هذا الباب على النفاق والإخلاص. وراسي يطيع المجاهد أن النبي تبنى زيد بن حارثة واعتقه قبل الوحي، فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنه ورضاه، قالت اليهود والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه، وهو ينهى الناس عن هذا. فنزل قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وجاء في أبو خريعة عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد. فنزلت الآيات: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فالتبني محرم، والتبني في الإسلام لا يجوز بحال من الأحوال، يشفق يعطي. يكون التبني الذي يصح هنا هو التبني من الرضاع، أن يأخذه صغيرا ويجعل امرأته ترضعه ويجعله بين أولاده ولدا له، وهو حقا يكون ولدا له إيش في الرضاع. هذا هو الصحيح في هذا الباب. لكن التبني وينسبه وحتى لو كان والد له في الرضاع لا يكتب اسمه باسمه، ما يجوز بحال من الأحوال، ولا يدخل في المواريث أصلا إلا أن يوصي له. يعني حتى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكنه لا ينزل منزلة النسب كلية، يعني لا لا لا يرث. الأحكام الشرعية تتعلق بهذه الآيات العظيمة. حكم الأول في قولهم، يعني في قول الله جل في علاه: ولا تطع المنافقين والكافرين ودع أذاهم. كأن الآيات تلمح بأن النبي مال لقولهم، فجاء الشرع يقول له: لا تفعل ولا تمل لقولهم. وبعض العلماء يقولون الآية ليس فيها إشعار بأن النبي مال لقولهم، بل النبي سمع منهم وكره ذلك أصالة، لكن النبي كان يحب إيمانهم ويحب إسلامهم. يقال الحق أن هذه الآية قد تكون الاحتمال فيها وارد، لا سيما وأن الآية الأخرى تثبت ذلك. ما هي الآية الأخرى؟ رضي الله عنك رضى الله صلى الله عليه. ما هي الآية الأخرى؟ عليكم السلام وكاته أمي. قلنا الكلام على معصية الأنبياء، قالوا بالإشارة من قول تعالى يا أيها النبي، قال فاتق الله ولا تطع، ولا اتق الله أمر بالتقوى ولا تطع الكافرين والمنافقين، فكأنه التفات قلب من النبي لكلامهم فيقولون هذه معصية. الذين يقولون معصية الأنبياء، مفهوم؟ فالصحيح أن قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ليس فيه أن النبي التفت إليهم، استمع لقولهم وكره ذلك. فقالوا هناك آية تثبت الاحتمالية هذه وشيئا، ممتاز، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركض من أي شيئا قليلا. فهنا المعتزلة طبعا من أهل السنة قالوا العصمة للأنبياء مطلقة، وما جاء في الآيات من الذنوب التي ذكرت في الكتاب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه من باب حسنات سيئات الأبرار حسنات المقربين، يعني خلاف الأولى. والصحيح عند المحققين من أهل العلم أن المعصية واردة على الأنبياء، حتى على الأنبياء. نعم، وهذه المعصية لها ضوابط وشروط. أولا لا تكون كبيرة، فعموم العلماء قالوا هم معصومون من الكبيرة. والشرط الثاني أن لا تكون من محقرات الصغائر، يعني محقرات الصغائر يعني شيء يخدش المروءة في هذا الباب، شيء يعني يعتبر الناس يعني تترفع عنه، ما يقع فيه ما يقع فيه، كان يسرق لقمة، كان يخطف قبلة، فهذه شيء يعني يترفع عنه الأنبياء. لكن في الصغائر قد يقعون في الصغائر، معرضون للصغائر، والله أعلم بيش بالأمر. أقول والمحققون لهم أدلة كثيرة في كتاب الله، الذين ينكرون سيتكلفون جدا في تأويل الآيات والأحاديث. من تأويل الآيات قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وعصى يبقى دي معناها إيش؟ التصريح فيها إيش؟ تصريح بالمعصية. فلما التكلف ورب الرسول هو الذي قال بذلك وعصى آدم ربه فغوى، لما التكلف؟ والله تعالى يقول لنبيه وسيد الخلق أجمعين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ومتأخر. وعيسى قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نبيه يقول ذلك. عائشة قالت يا رسول الله يعني لما هذا القيام وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني جميع استقر في نفوسهم هذا الكلام. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. عليكم السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول ما من عبد يعني كل المكلفين الآن إلا أخطأ أو هم بخطيئة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأنبياء يقع منهم المعصية، أو قل يحتمل أنه يتوارد عليهم الوقوع في المعصية، يتوارد عليهم الوقوع في المعصية، لكن وقع لم يقعوا. فإذا هنا المسألة واضحة جليا في هذا الباب بأنه حتى الأنبياء معرضون للمعصية، حتى الأنبياء عليكم السلام وبركاته، حتى الأنبياء معرضون للمعصية. الصغائر فقط طبعا، يعني قلنا في شرطان، الشرط الأول الكبائر معصومون الكبائر، الثاني محققات الصغائر، باتفاق هذا إجماع على الأمر. فيكون هذا هو الأصل في هذا الباب، ولله الحمد والمنة. فنقول للأنبياء، الأنبياء معرضون للمعصية. وهنا لابد أن تفهم بها، لأنه هناك يعني من يكون ملأ الحقد قلبه والحسد وأيضا المآلب الأخرى له، فيأتي فيحاول قدر الإمكان التلويح والالتفات أو لفت الأنظار للناس، فلان له معصية وفلان كذا. طبعا فيها أمور كثيرة جدا. الأمر الأول هو حقد دفين، يرى الناس جميعا مقبلون على شخص، فيأتيه الهوى، يأتيه وطبعا ممكن يكون حزب معين مسرحة لهذا الباب أو مسرحة لهذا الباب تسريحا جميلا يعني، والتسريح الجميل سنأتي بتفصيله بعدين. فيفعلون ذلك ويلفتون الانتباه فاهم او يعيرون الناس. ما طبعا التسريح له ابواب. فيعني يقال بانه يعني اخطات رميه. وبعدين خليك انت تفعل ذلك. ما وش تريد تريد اسقاط من المرأة. نعم هنا نتكلم عن الحكمه في هذا الباب. يعني وش تريد الاسقاط؟ طب من الذي يسقط؟ بيد من؟ الله. بيد الله جل وعلا. قد ذموا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يسمونه مذمما. كانوا يسمونه مذمما والنبي يضحك ويقول رايتم كيف الله ابعدهم عني، اني اسمي محمد. انا محمد صحيح، وهم يقولون مذمما. لا التسريح ده مش تسريح بالطلاق، ده تسريح بالزواج وفيه ما فيه من المكافآت العليا بعد ذلك. فالحاصل أن الله تعالى له حكم وشؤون. دخل الأعرابي على النبي فقال له يا رسول الله أعطني فإن مدحي زين وذمي شين. وش اللي حدث؟ ذاك الله. قال ذاك الله ذاك الله. فلذلك لابد أن تتعلموا يعني كيف حتى تذبون وتدافعون عن أهل الخير والفضل. ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى منكم من أحد أبدا. وبعدين الله تعالى قال للغائصين في الكبائر عنهم من المتقين، وإذا فعلوا فحشنا وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. لكن كما قلت المآرب الأخرى هي التي تحرك. ها؟ مش هيفهموا لأنه الأحقاد والأوقت محركينهم كتحريك العرائس طبعا. ويقول لابد يعني أنا قلت الخوف على الكتاكيت بيجعل السماد دسما في هذا الباب، وهذه مشكلة كبيرة. فاحنا نقول هؤلاء هم الأنبياء. عيسى عليه السلام في موقف أعظم ما يكون، ويأتي الناس جميعا يقولون لعيسى عليه السلام في هذا الباب على الشفاعة يقول اذهبوا إلى محمد، ولم يذكر الذنب الأصل لكن في السنن ذكر ذنب، فقال اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحتى الأنبياء لا يتعرى أحد منهم عن معصية. لكن الحق أن هذا في سيطرة على البله الصفاء. والمشكلة أن من راهن على العوام خسر كل شيء. يعني عندنا طائفة من الطوائف عندهم مذهب يذهبون مذهبا اسكتوا على المواد التي تفرق بين الناس، كالكلام على العقيدة وكلام على التوحيد أنتم تفرقون بين الناس. وعندهم التمييع من أجل التجميع. التمييع من أجل إيش؟ التمييع من أجل التمييع. التمييع من أجل التجميع في هذا الباب. خسروا كثيرا لا تعول. ولذلك لا يرتاح امرؤ قط إلا أن يتفقه في دين الله جل في علاه، فيديم النظر إلى السماء إلى الله لا إلى الأرض. فيقول يعني حتى أبو موسى الأشعري يقول حقيقة الأمر لن يصلها المرء حتى ينظر الناس فينقطهم ييأس منهم، يعلم أنهم مدحهم ذمهم لا يساوي شيء، هم أنفسهم لا يساوون شيئا إلا بدينهم، ويرجع لنفسه أيضا فيمقطها ويعلم أنها تتجاوز وتتعدى حدودها مع الله جل في علاه. ثم بعد ذلك ينظر نظرة العبودية لله جل في علاه. ها عز وجل سبحانه جل في علاه. فالله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده سبحانه جل في علاه. فالمرء في المدح والذم لا ينظر إلى عباد الله، ولا سيما إذا كان المحرك الرئيس لهم الهوى أو الحقد أو الحسد أو المآرب الأخرى أو غير ذلك. وحتى لو كان التحريك الصحيح لهم دينا فلهم أبواب في أبواب الدين الذي يتحركون فيه. هذه من الأهمية المكان. عامة المعتزلة يقولون لا صراحة لهم أيضا لهم بعض الأدلة على ذلك. يعني المعتزلة ما قالوا بعصمة الأنبياء تماما إلا ولهم أدلة بأن الله عصم الأنبياء والأنبياء هم أفضل الخلق والأنبياء هم أحسن. نعم كلام صحيح، لكن عندهم مأخذ عقلي. المأخذ العقلي قالوا إذا قلتم بأنهم يقعون في المعصية إذا نأتسي بهم بالمعصية، كما يحسب المغفلون الجهلة أنك لما تقسم المعصية الكبيرة والصغيرة وتبين أن المعصية وقع فيها الأنبياء أن هذه ممكن يتجرأ فيها الإنسان يقع في المعصية أو يجرئ الغير. عشان هؤلاء مغفلون ومتنطعون. النبي تكلم على هذا. النبي هو الذي قال ما من امرئ إلا قد أخطأ وهم بخطيئة. النبي يشجع الخطيئة أغبية، يعني عندهم غفلة وعندهم غباء وعندهم عدم فهم، لأنه اللي بيحرك شيء داخل في القلب. يعني الإنسان دايما كان علماءنا يقولون من تحرر واستمع للدليل قاده الدليل فاز. لكن كل ما أنت لك شيء بيحركك من الداخل أو من الخاطئ أو من من من, من الظاهر فالأمر منتهي. هي هذه يتحرر، ولما يتحرر سيكون منصفا ويكون إيه ويكون ويكون منصفا ويكون بأبي وأمه ويكون معتدلا حتى في قوله وفي إنكاره وفي ضبطه وفي وضع الشيء في موضعه، لأننا بين الطائفتين المبتدعتين. الطائفتان المبتدعتان طائفة فيها غلو وطائفة فيها طائفة تقول للعاصي أنت كافر وأنت فيك وعليك وفاسق، وطائفة تقول للعاصي أنت إيمانك كإيمان جبريل. والحمد لله للسنة والجماعة واصل بين ولا يقولون العاصي أنت عصيت الله وأنت معرض للعقوبة وأنت بعصيانك يقل إيمانك، فاتق الله واستغفر وتوب وارجع، وإن تبت تاب الله عليك ومن تاب تاب الله عليه ومن استغفر غفر الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقولون طب ده عاد ألف مرة، طيب أنا ولا أنتم ولا الوحي؟ من الذي يقدم، قولي أو قولكم أو الوحي؟ طب الوحي ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر ما أصر ولو عاد 100 مرة أو 70 مرة في الوحي. يعني من كان يستغفر ويتألم قلبه على ما يقع فيه فيستغفر، هذا لا يمكن أن يكون في هذا الباب. نعم، من استغفر ما أصر من استغفر ولو عاد ولا 70 مرة. حديث عن النبي، حديث سنة أبي داود وحديث سنة صحيح. وأن تقول لا أعلم فضلاتكم كيف يتجرأ أحد بالحديث عن مقصد شخص آخر، من قال بهذا؟ أنت فاهم حضرتك محول، فعدلي عينيك حتى تفهمي وعقلك حتى تفهمي، أو نقي قلبك حتى تفهمي وتعقلي. بنعرض المسألة كيف النبي يقول بذلك، والنبي لا يجرئ أحدا على شيء، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض ليبين هذه طبيعة البشر. ولذلك في الإسرائيليات إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وتبغضون إلي بالمعاصي. شوف إيش بقى الذي يأتي، وهذا كله ما عندنا ما يقر من الشرع، فإن تابوا فأنا حبيبهم، تابوا إن عصوني كفرهم وأديهم النار، لا فإن عصوني فأنا طبيبهم، وهكذا. ولذلك نحن رحمة على الناس ولسنا عذابا، ومن عامل الناس بالمعصية كان أرضى للناس. ولذلك قال كثير من السلف لا يبلغ أحد مبلغ التقوى حتى يرى نفسه أقل من الناس، إذا رأى نفسه فوق الناس هذا سيقع. فهذا لابد أن يفهم في هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على على على على زيد، على أسامة بن زيد، لمعصية وقع فيها ولا يدريها، كان جاهل فيها، لما قال شفع في المرة المخزومية قال أتشفع في حد من حدود الله، واشتد عليه. الرجل شرب الخمر أنهارا، لما قال لا يحب الله ورسوله لعنة الله عليه قال إني أراه يحب الله. فالمسألة مسألة فقه في هذا الباب، والعامة حتى في هذه المسألة لابد أن أنت أصالة ما تأتيش العام، لأن العام إيش بيفعل؟ أقول بعدني عن هؤلاء الألقاب، كل شيء حرام حرام حرام كل شيء، لما لم نفقه كيف نتعامل؟ قد علم العبد أن له ربا يأخذ بالذنب وإيش؟ أشهد أني قد غفرت له. طب هو سكت على كده؟ عاد وعاد وعاد وعاوده الله بالمغفرة، ثم قال الله قولا فصلا في هذا الباب، وش قال بقى؟ قال عبد فعل ما شئت فاستغفرني فساغفر لك. وش في هذه؟ فلذلك نقول حتى لو قلنا بأن معصية الأنبياء قد تقع، لابد أيضا ننظر لها نظرة العلم، وهي أنه إن وقع في المعصية ألهم التوبة في وقتها، يعني إنه هو معرض ليس واقع، يعني ليس واقعا، هذا لا يلزم منه أن الأنبياء وقع في المعاصي، لكن نقول هو معرض لأن يقع. طب لو وقع التوبة في لحظته، لما قال أتريد أن تقتلني وأخذ نفسا، وش قال؟ قال هذا من عمل الشيطان، قال رب اغفر لي فغفر. شوفوا لو انظر ايش قال، رب اغفر لي فغفر، لا الفاء ليش تخيب السرعة اسرع الله له في المغفرة. هذا اسمه فقه التعامل مع الله. الجهلة جهلة هيبقى جهلة، فالانسان يريح نفسه ولا يقف مع الجهل، ياخذ التصويت واللطم الذي يتكلمون به يده على جنب وهو يسير ولا يلتفت. الغزالة ما وقعت في يد الصياد الا ايش؟ ليش؟ غفلة؟ لا، هنا هنا فين الزول؟ راح فين الله يغفر الزول وام الزول وابو الزول وجد الزول؟ كان بيعطينا بهذه الحكمة الكبيرة. الغزالة كثرة التفاتها اسقطها، ولو صارت سيرا على على سرعتها خلاص انتهى الموضوع. اللي خبط يخبط، اللي خبط يخبط. انت لك هدف يتلألأ في السماء فلا تنظر الا الى الهدف الذي يتلألأ في السماء. فالانبياء اصلا قد يقعون، ولو وقع يغفر له، وقد وقع. اما قال الله جل في علاه وعصى ادم ربه فغوى؟ اما قال الله تعالى عن نوح يا نوح لا تسالني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين؟ قال اعوذ بك ان ايه؟ انا اسالك ما ليس لي به علم، والا وان لم تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. هذا هو. فالمساله لابد لها من فقه في هذا الباب. يبقى اذا الانبياء قد يقعون في المعاصي ويلهمون التوبه في التو واللحظه، ويجعل الله لهم المكفرات من الحسنات الماحيات، وايضا من البلايات البريات. لما ذهب يونس ابن متى عليه السلام وترك قومه، هو اجتهد، قال انا ادعوكم انتم تعاندون تجحدون، وش فعل؟ ترك اجتهادا، حسب ان العذاب سينزل، وهو مامور، هو عبد لله مامور ان يبقى حتى يؤمر. وش حدث؟ الحوت التقم، فالتقمه الحوت. والعجيب هم راوا منه الصلاح لكنه أخطأ، هو عصى ربه، لا رأوا منه الصلاح. مرة اثنين ثلاثة، شوف هنا في لفتات فقهية في سورة في قصة يونس بعض ما تكون، ما هي؟ لو تستطيعون أن تأتوا بها تسعدوني جدا. يونس ترك قومه وراح، هذه معصية لأن الله ما أمروش، لم يأمرهم، فهو تعدى يعتبر في هذا. استغفر الله على القول، استغفر الله على ما قلت. أقصد هذا الأمر صورته فيه إيه؟ تجاوز الأمر، لأن الله هو عبد لله، بعث الله ما عليك إلا البلاغ. أنت لا، ما فيش نتائج عليك أنت، ولا تحكم على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عوتب، قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان، وش قال الله تعالى معاتبا؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأسلم الجميع، اللي لعنهم النبي أسلموا جميعا. فمكان للنبي أن يذهب. وش بقى الحدث؟ بص بقى المسائل الفقهيه الراقيه والعقديه انت. هذه المسائل العامه ما في مشاكل. اذا اراد الله شيئا لا اسباب، كان ولا مشاكل لم يكن. ممتاز، ما هو هيئ له اسبابه حتى ياتي الحوت. انا اريد فما هو فوق ذلك. من حاكم الناس بمعصيهم حكم، ممتازه جميله جدا، لكن هي مش باينه لان هم كانوا يعلمون. الناس بقى في هذا، هو شوف ما من احد عير احدا بمعصيه لا يموت حتى يرتكبها. لا يموت حتى يرتكبها. الأمر الثاني، الله يأتيه من حيث يريد الإتيان. أتى يريد أن يقضح في فلان، فالله يجند له الحائط، مش الحائط، الحائط وهي حائط، لكن هو الحائط والشجر والحجر والثمار والأشجار، فيتكلمون فيه. ما في. أنا وجدته على بعض النبلاء، كل ما أحد يكلمه يسيء به الظن، حتى ساء به جمهرة من الناس ليسوا بقليل إساءة الظن. والله الذي لا إله إلا هو، هذا عيانا أمامي ما أحد يعرفه غيري، يعني هذه بيني وبين ربي، لأني أنا تعجبت جدا كيف يكون من النبل والفضل ويسيء الظن بالناس. أنه عد يتكلم يقول لك سيب عشان هو في كذا، فأنا أذهلني الموقف، وعلمت أن الله يحاكم بهذا. سمع الله به، ومن رأى رأى الله به جزاء وفاقا، لكن من أراد الله أبدا. كيف بقى يعرف؟ طب أنت الآن وجدت رجلا معوجا وأنت تريد الله، ما الذي يحبه الله؟ إن الله يبغض اعوجاج هذا الرجل، وإبقى ما الذي يحبه الله؟ أن يرجع، صح كده؟ هو سيرجع بالفضيحة وبالمحاربة، سيرجع بذلك. يبقى أنت ما أردت الله، يبقى لك مآرب أخرى. ما في أخت تتصل بي قالت لي رجل صاحب القرآن، قلت لها ماذا تريدين؟ ابتداء عشان ما تطوليش، لأن عارف النسوان ما بدون العقول، مش عقول بس، عقول وأمور أخرى. فقلت لها ما تطوليش، ماذا تريدين؟ قالت لي يعني، قلت لها ما مبتغاكي فيما تسألي عشان تفعلي كذا، ما مبتغاكي؟ قالت لي الله. قلت لها الله، طب الله يغضب على ما تفعلي؟ ما أخذت بكلامي وفعلت ما فعلت، ورجعت بقى تلطم وتصوت، وطب كيف تحلل وكيف، ورب العز أقسم بالله. قلت لها طب الله يبغض ما تفعلين، أنت أردت الله حقا؟ طب رضا الله، واحد اثنين ثلاثة، هذه والأدلة هي. فجبت لها الأدلة في أصل المسألة. طب ما تذهبي تحلي اعوجاج هذا الرجل نصحا وإرشادا وإنكارا، ولو غلطت عليه وتكلمي بالديانة في هذا الباب، ويكون الله يجعل له أذان صغيرة وتكون أنت السبب الرئيس في التصليح هذا الاعوجاج وتكسبين كل شيء. لكن أنت أردت مآرب أخرى والعملة الزائفة لا ترجع على الله، فينزل الأمر عليها وعلى اللي خلفوها، وينزل الأمر عليه وعلى من يحبونها ومن وراءه ومن أمامه. ده اللي حدث، قلت لك ده اللي حدث. اللهم أكبر اللهم أكبر. يا أخي أنت أحب إليه، موسى أحب إليه إيش؟ موسى أحب إليه هداية فرعون لا عذابه، لكن لما طغى وبغى ختم الله على سد الباب عن قلب موسى على الرحمة ليدعو عليه بإيه؟ بهذا العذاب، لأنه خلاص القضاء لابد ينفذ. هو طبعا هنا جهاد جواز القرعة، يعني ليس لمثلك أن يأتي بمثل هذه الفائدة الظاهرة جهاد، كنت أردتك أن تضرب عطن يعني تجعلنا تصل إلى غوار المسألة أو غور المسألة. شيخنا لا نسب بين الله وبين خلفه، ممتاز هذا، خلاص أنا أتكلم. دي بعيدة برضو سيدنا. نعم دي بعيدة؟ مش بعيدة، دي جيدة جدا. وشوفوا شوف شوف الآن ما حدث من يونس، فيه تخطي ولا ما فيه تخطي؟ على غلبة زعلان أو ما هو عوقب، ما هو عوقب، هو اجتهاد وأخطأ، عشان نقول بأدب مع النبي اجتهد فأخطأ. هو نبي لابد ينتظر الايه؟ ينتظر الوحي. كيف يمشي يقول لهم العذاب نزل لكم؟ المسألة دي غيب لله جل وعلا، خطأ ولا مش خطأ؟ لما ركب السفينة أظهر الله خطأه أم أظهر جميله؟ أظهر جميله. هذا الذي الغوص الذي تصل به إلى فعل الله لا فعل العباد. الله لما ركب السفينة مع الناس أظهر الله لهم خطأه أم أظهر جميله؟ جميله. والدلالة كل مرة تخرج القرى عليها يرتدون هذا رجل صالح. شوف أظهر الله جميله، هذه عين الله يستر على العيب ويعطي على الآجر، وهذا أصله في كتاب الله جل وعلا سورة الزمر، أن الله يقدرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أريد الآية بسرعة 23 ما عمل إيه بس ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا وأشوف بأحسن الذي كانوا يعملون. يبقى كل سوء يغفره الله، يبعده يمحوه. عبدي فعلت كذا يوم كذا إني سترته عليك وأنا سترت عليك، فانظر ويغفرها. ليس سترا فقط، ستر وإيش وغفران عدم ما هو الغفران؟ ستر وعدم معاقبة إن انفرد، إن كان معه الرحمة يبقى ستر وعدم معاقبة. أرأيت فعل الله؟ أرأيت الغوص لو كانوا يفقهون؟ لو كان يبقى إذا المسألة كلها دخل على النوايا. ماذا تريدون؟ تريد إسقاط الله سيسقطك ويسقط أهلك ويسقط من من من من يخصك؟ نعم. تريد الله؟ طب الله رسم طريقا من أجل أن تريده. الله تعالى يبغض كل معصية، فأنت امشي في الطريق الذي يحبه الله لتزول المعصية. سبحان الله، من علامات سقوطهم علوهم في المعصية. وهو من علامات السقوط مش كده، لا من علامات السقوط أن الله أعظم ما يكون من علامات السقوط أن الله أخفى عليهم أنه هو الذي منعهم من هذه المعصية. يعني هو منعهم من هذه المعصية وأوقع ذلك بالمعصية، ولولا هو لوقعوا هم في المعصية، أغفلهم عن ذلك حتى لا يشكروا الله على ما فيه فيقعون فيما هو أشد منها. ناس لا جهل مطبق مع عدم فهم. وبعدين بعد ذلك المسألة عظيمة، مسألة أعظم مما تكون. نعم، ولا لأن حقل الدين وحقل نصرة الدين الله ينتقي له أناس. نعم. المهدي يصلح الله في ليلة. الله الدين له أناس يصطفيهم الله تعالى في علا. آخر بالدولار آخر. ما أخرجنا المسألة مش هذا، مسألة مهمة جدا في هذا الباب، عشان إحنا مبتلين بشوية نسوان يعني أسافل في الفكر وفي الفهم وفي العقيدة، و يعني يرتقون مرتقا صعبا في ايش؟ في المظهر، وايضا مبتلون ببعض الاخوه ان شاء الله لا نشكك في النوايا باذن الله، يريدون نصره الدين، بس المشكله الكبيره يتحزبون، ومن تحزب لابد ان يؤثر عليه الحزبيه، لازم يؤثر، يعني ما يرتضيش يقول لك طب بص هو صح ومش هناخد كلامه الا حزب الله. طبعا الا الحزب الذي حزبه الله جل في علاه. وهذا لا يتأتى قط إلا بقول المسعود أنت الجماعة إن كنت على الحق ولا كنت إيه وحدك. ولذلك لما قال فلزم الجماعة من علماء الأمة بأسرهم ابن عيينة وغيره قال العلماء العلماء. لما العلماء هم أعلم الناس بالطريق الذي يسيرون فيه. الناس صالحة لا تصلح العمل قواعد القواعد الذهبية هذه. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وثبت حقا. يعني المسألة يعلم الله بخفايا النوايا. الحكم الثاني هل الظهار محرم بالشريعة أم لا؟ حق أن الظهار محرم. الجاهلية كانوا يعتبرونه طلاقا ويجعلونه تحريما مؤبدا فلا يجوز بحال من الأحوال. فهو محرم على ذلك لقول تعالى الذين يظهرون منكم النساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وكانوا في الجاهلية يعتبرونه طلاقا لكن جاء الشرع الرحيم فجعل له كفار جعل له كفارة في هذا الباب. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي يا ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.